السلام عليكم. قصتنا اليوم حصلت في سنة 95 وتحديدا في الإمارات. يوم الأيام دخل أحد البنوك شخص من الجنسية الأفريقية من مالي. هذا الشخص لما دخل قال أبي أقابل مدير البنك. قالوا للموظفين يعني ما له داعي تقابل مدير البنك، شنو عندك؟ شنو نخدمك فيه؟ قال لا، أنا لازم أقابل مدير البنك. يا ابن الحلال الله يهديك يرضيك، قال أبدا إلا قابل المدير. قالوا له ما في مشكلة. راحوا بلغوا المدير في الموضوع وقالوا له في واحد من الجنسيات الأفريقية يبي قابلك. قال ما في مشكلة، حياها الله، دخلوا علي. وفعلا قابل المدير، قاعد يسولف معاه وكذا. شنو قصته؟ هذا ينقال بابا سيسوكو من مالي. هذا الشخص دخل الإمارات بفيزا تجارية علشان يعني يقول أنا جاي أشتغل في أحد الشركات من الكلام هذا. قال له عامر شنو عندك؟ شنو أقدر أخدمك فيه؟ قال أنا بشتري سيارة، وسيارة نوع تويوتا، فأبي يعني تعطيني قرض علشان أقدر أشتري هالسيارة. قال له بس أنت يعني وضعك ما هو مضمون، تعرفون اللي يدخل أي بلد في فيزا ما هو مثل الشخص اللي عنده إقامة، يعني عنده وجود ومكان وكذا. ورغم هذا مدير البنك وافق وعطاه القرض. الموضوع كان مجرد طعم حط هذا الشخص اللي انقاله بابا سيسوكو علشان يجيس نبض المدير، وفعلا قدر انه يخلي المدير يبتلع هالطعم وفتح معاه حديث. قال له مدام انت خدمتني في هالموضوع هذا، انا صراحة لازم اعزمك على العشاء، وراح تتفاجأ في بعض الاسرار اللي موجودة في بلدي، وراح اكشف لك مفاجأة راح تكون جدا سارة وسعيدة بالنسبة لك. طبعا مدير البنك هذا اماراتي وصدق الموضوع، قال لا ما في مشكلة، وشخص الظاهر عنده فضول يبي يشوف وكذا ويبي يعرف عن حياة الشعوب. هذا استدرجه من هالباب، فعلا راح له الى شقته اللي ساكن فيها شوي، وفاتح بابا سيسوكو في موضوع. قال تدري ان انا امتلك قوة خارقة؟ قال شلون يعني؟ عندك مبلغ من المال، انا اقدر اجلب الجن والشياطين عن طريق السحر وخليهم يكاثروا لك هالمال. يعني المبلغ اللي تحطه هذا على طول يصبح الدبل، يخلون المال يتكاثر. الرجل ما صدق، لا أقول غير هالكلام. قال له أنا بسوي لك تجربة، إذا تقدر تخلي أحد يجيب لك مبلغ الحين وأنا أسوي هالطريقة قدامك. قال له ما في مشكلة. قام اتصل مدير البنك في أحد الأشخاص اللي يعملون عنده وقال له تجيب لي 100,000 درهم. وفعلا راح جاب للموظف 100,000 درهم وتوكل على الله. قعد هذا مدير البنك وحط 100,000 درهم على الطاولة. قال له يلا يا بابا سيسوكو خلهم يتكاثرون. قال له حاضر ولا يهمك. قام شغل له الموسيقى وشوي ويحط له الفحم ويطفي الليتات، وتصير الغرفة الله وكيلكم فعلا كأنهم قاعدين في بيت سحرة. شيء قاعد يعطيه الباكراوند هذا تعرفونه، خلاه يصدق ان في سحر وان كذا، وطار عقله هذا مدير البنك. شوي ولا تطفي الكهرباء مره واحده ويطلع نفس البرق، وشيء يخوف، ويطلع رجال من احد الغرف المجاوره لهم قاعد يصرخ ويقول انا شفت جن والجن هجم علي. الرجال طار عقله من صج الامارات المسكين، ايش السالفه ايش صاير كذا. شوي وقعد يضحك هذا بابا سيسوكو، قالهم اهدوا لا تخافون ولا شيء، هذول الجن انا مستدعيهم ولا تخافون منهم، هم قاعد يشوفون شغلهم. قال شنو شغلهم؟ قال لهم انظر شوي، فعلا وتهدأ الاضباء والاصوات ويقوم ويدخل مرة ثانية بابا سيسوكو مع مدير البنك الى الغرفة، ولا 100,000 درهم صايرة 200,000 درهم مثل ما خلاهم مدير البنك وزيادة. هني مدير البنك قال خلاص انا صدقت. وللأسف مدير البنك مدير اشهر البنوك الاسلامية اللي موجودة في الامارات ايامها. قال له شنو المطلوب ونبي نشتغل بزنس في الموضوع؟ قال له شوف انا ما عندي اي مشكلة، المبلغ اللي تحوله لي راح اخليه يدبل معاك ولي نسبة. قال له ما في مشكلة بالعكس، وركزوا معاي على طريقة هالخدعة هذه. في 95 موضوع انه يخلي الاموال تتكاثر وكذا كان فكرة جديدة بالنسبة لهم، فاسقطوا ضحايا بالالاف بدون مبالغة، مو بس بالامارات، في الكويت وفي السعودية وفي لبنان. والله لو تبحثون عن الجرائم اللي حصلت واللي خدعوا بعض الاشخاص هذول اللي يتعاملون في السحر ويقول لك انه يخلي الفلوس تتكاثر، راح تلقى بلاوي الناس كانت مصدقة ايامها، من بينها كان هالضحية مدير البنك. لكن هذه كانت اكبر واشهر عملية سرقة حصلت في هالزمن هذا. شلون يا ابو طلال؟ اسمع الصار. يا ريت الموضوع جعل 100,000 درهم ولا 200 ولا حتى 1,000,000. مدير البنك هذا فتح حساب حق بابا سيسوكو وقام يحول له المبالغ بالملايين بدون مبالغة. قعد 3 سنوات وهو يحول له الملايين لحد ما صار المبلغ تقريب 440,000,000 درهم، تقريبا 222,000,000 دولار. الله أكبر، معقولة ميزانية البنك كلها صارت بحساب بابا سيسوكو؟ الحين في حساب بابا سيسوكو لكن وين؟ في الإمارات. إيش سوى بابا سيسوكو؟ على طول دم الرجال هذاك دخل جو ويقول لك إنه أصلا لما عزم على العشاء، العشاء هذا كان حاط فيه سحر، وهذا السحر يسمونه السحر الأسود اللي أقوى أنواع السحر. الرجال صار خاتم بصبع بابا سيسوكو وصدق قام يحول هالملايين بدون شعور، وهو مدير البنك يعني ما حد يحاسبه، ويحول ويحول وماشى العم. بابا سيسوكو هذا دق سلف وراح أمريكا وراح دخل على أحد البنوك علشان يبي ياخذ تحويلات من البنك في الإمارات إلى البنك هذا اللي في أمريكا. طبعا راح يسألونه المبالغ هذه شنو قصتها، تعرفون القصة هذه. توقع شو سوى بابا سيسوكو؟ تعرف على مسؤولة التحويلات المالية في البنك وتزوجها. قال له أنا معجب فيك وكذا، من الكلام سحرها الرجال وقالت له يبانا بتزوجك. تزوجها وعطاها بعد 500,000 دولار، وقامت تسحب له الملايين من حسابه اللي في دبي الى امريكا، وقام الحبيب يصرف بيده ورجوله. تخيلوا ايش سوى بابا سيسوكو؟ من كثر ما كان بطران على طول يبي يسيل هالفلوس، قام واشترى شركة طيران. الظاهر انها كانت شركة على وشك افلاس وحب انه يشتريها. فعلا اشترى شركة طيران واشترى طيارتين نوع ايرباص وثانية طيارة خاصة. لكن للأسف الطيارتين هذول ما طاروا ولا رحلة، قعدوا على ارض المطار، وهو اصلا ما كان فارق وياه، كان يبي يسيل الفلوس، حطهم وقال بعدين ارجع لهم وعنده فكرة ثانية. وقام يوزع الفلوس وسواله نفس العصابة كذي، نفس عندنا هنا بعض المشاهير كذي لو صار عنده فلوس غسيل أموال يمشي ويصيرون حواليه يعني هذول بوديغاردية والحركات وكذي، عرفت شلون؟ لازم يعطيك الجو هذا علشان أنت أكيد لابد أنك تقول له من أين لك هذا، فيبدأ رشاوي ويرشي هذا ويرشي هذا ويعطي هذا ويسكت هذا مثل ما سوى بابا سيسوكو. لكن بابا سيسوكو غلط غلطة واحدة، أنه ما قعد على الفلوس اللي باقها هذه، وللحين ما حد اكتشفه. الموضوع في 95 و96 و97 و98 ما حد اكتشف، وإلى الآن مدير البنك اللي في الإمارات مسحور وهيمان في بابا سيسوكو يحول له الملايين. لا، مدير البنك هذا شو مسوي؟ مطلع له كروت فيزا وماستر، فاتح له الليمت، وهذا الحبيب شغال سحب غير الملايين اللي حولها له، لدرجة إذا صارت عليه مطالبات مالية على الفيزا والماستر يقوم مدير البنك نفسه يسوي له التسويات ويسكر ديونه. ما يبي أي مشاكل على بابا سيسوكو لين يرجع له 440 مليون درهم، يخليهم 880 مليون درهم. إلى الآن مصدق أثناء السنوات هذه وقبل لا يتم اكتشاف القصة، بابا سيسوكو مثل ما قلت لكم تورط بشركة اشتراها طيران، لكن كانت فكرة فاشلة. قال ما في مشكلة، خلوا الطيارات على المدرج وخلوا شركة طيران بعدين لين اتفرغ لها. قام وغلط غلطة كبيرة في امريكا، قال ابي اشتري طيارتين هليكوبتر. قالوا له شنو هالطيارتين؟ قام وصف لهم يبي طيارة مثل الطيارات الهليكوبتر الكبيرة اللي تم استخدامها في عمليات الحروب، ما الحروب، من أكبر أنواع الهليكوبتر. هني أمريكا اشتبهت في الموضوع، مع أنهم الطيارات اللي تم يعني استخدامها وخلاص وانتهت صلاحيتها أو خرجت عن الخدمة يتم بيعها بشكل عادي، لكن إصرار بابا سيسوكو واستعجاله أنه يمتلك هالطيارتين هذه خلى الناس تشتبه فيه، قاموا يستعلمون عنه استخبارات الأمريكية. هذا ليش يبي الطيارتين الهليكوبتر الحربية؟ لما سألوه قال لا أنا باخذها علشان بحولها إلى إسعاف جوي. قالوا الإسعاف جوي هالنوع هذا من الهليكوبتر اللي تستطيع أنها تحمل أسلحة الموضوع مشكوك فيه. أثناء هالكلام هذا كانت في مشاكل في مالي، بعض اللي قاموا اقتحموا القرية خصوصا القرية اللي كان يسكن فيها بابا سيسوكو وحرقوا ديرته باللي فيها والناس تذبحت، وكذلك صار عندهم نفس الحروب الأهلية. فقالوا هذا أكيد يبي يستخدم هالهليكوبتر هذه في الحروب أو يبي يدخل فيها، يعني يبي يذبح العالم. فقالوا لا احنا خلونا نأجل ونتبحث فيه قبل لا نبيع لها الطيارتين. قاموا ناس يشتغلون عنده عند بابا سيسوكو ودفعوا رشوة 30,000 دولار حق احد المسؤولين في امريكا علشان يسرع لهم عملية شراء هليكوبتر هذه. لكن هذا طالع انسان شريف، على طول بلق على قضية الرشوة وألقوا القبض على اللي يعملون عند بابا سيسوكو. طبعا تم القاء القبض في البداية على بابا سيسوكو، ولكن طلع بكفالة 500,000 دولار. وأثناء يعني وجوده في أمريكا إلى أن تتم محاكمته أو الجلسة الثانية والثالثة، قام الرجال يحشد الجماهير. شي يسوي أمريكا تعرفون عندهم نفس نظام الشهود ونظام الناس اللي تتظاهر عند باب المحكمة، وهالأمر هذا ممكن يشكل ضغط على المحكمة بنفسها. فقال علشان ما يحكمون علي في السجن، وقالوا له أنت مهدد ممكن 3-4 سنوات. فقال أنا أعلمهم شلون. قاعد في أمريكا طالع بكفالة يفتر بالشوارع يشوف هذول الشحاذين والهومليس اللي قاعدون بالشوارع وكذا، ويعطيهم فلوس وأكل وملابس، يروح حق المدارس الأفريقية هذه ويدفع لهم فلوس. وقدر انه يخلي الناس تلتف حوالينه. لا كان يدخل اكبر المجمعات التجارية ويقط فيها بالملايين، ملابس تكرمون، جوات واكسسوارات. يذكر احد الباعة في محل سيارات، يعني من سيارات الفاخرة، يقول سيسوكو كل اسبوع يشتري 5 سيارات ما يستخدمها بس يصفطهم. اشترى منهم خلال الاشهر هذه 37 سيارة فاخرة وما ركب ولا واحدة فيهم. لين اتت المحاكم، كانت الصدمة ان من بين الناس اللي تظاهرون واللي حضروا الجلسة والداعمين لبابا سيسوكو والافراج عنه، كان من بين الناس دبلوماسيين وشخصيات كبيرة في البلد كلها حاضرة علشان تدعم بابا سيسوكو. الصدمة اللي أكبر منها أن بابا سيسوكو وكل أشهر محامين موجودين في أمريكا كلها، كان من بينهم سيناتور معروف جدا جدا ويحمل شهادة الحقوق، خلاه نفسه يترافع له على قضيته. وتحت هالضغط هذا قامت المحكمة وحكمت عليه بالسجن 45 يوم فقط. لكن بابا سيسوكو طالع أكشر مهين، حتى 45 يوم مراضي فيهم، قال لهم ما في مشكلة اسجنوا. يوم اسجنوا كان يزور المحامي، المحامي نفسه طلع بلقاء يقول لما كنت أزور بابا سيسوكو كان مدير السجن يناديني يقول لي أبيك بموضوع، يعني أقول أتفضل شنو عندك أمر؟ يقول بابا سيسوكو ممكن إنه يتم الإفراج عنه قبل هال 45 يوم؟ يقول ليش يعني؟ يقول الله يخليك يعني أرجو إنه ما يتم الإفراج عنه. أقول ليش يعني؟ الرجل بريء يعني. قال لا إحنا بالعكس نحبه وإحنا نبي يقعد، لأنه صراحة من أول ما دخل عندنا السجن وإحنا عايشين في جنة. قال شلون؟ قال يا رجل الغداء والعشاء يجيب لنا طيارة خاصة من فرنسا. قال نتكلم جد؟ قال إيه والله. أحلى وأجمل وأرقى أنواع الأكل كان مغرق السجن، كل شوي داز طيارة خاصة من طيارات اللي واقفة ما عندها شغل، يدزها دولة فلانية يجيبوا له ريوك، يدز الدولة فلانية يجيبوا له عشاء، يدزهم للدولة الثانية يجيب لهم غدا. والمساجين مستانسين، مدير السجن كبرى يقول له تكفى لا تطلع مالكم بالطويلة. قالوا له بعض المتنفذين يبا تبي تطلع من السجن لأنه قعد له تقريبا 10 أيام أو أقل شوي، باقي له 35 يوم. قالوا له تبي تطلع ولا ما لا؟ قال لي والله بطلع. قالوا له شوف في عندنا مدرسة وهذه المدرسة فيها يعني أرقى ونخبة أبناء الدبلوماسيين وكبار الشخصيات في البلد، إذا تبرع حق هالمدرسة هذه إحنا راح نعفي عنك باقي المدة. قال لهم ما في مشكلة. قالوا له نبي $1,000,000. قال أفو عليكم 3,000,000 دولار هذه هدية مني لكم. وفعلا دفع لهم وطلع. ثاني يوم صاحبنا مدير البنك إلى الآن يحول له الملايين ولا يدرش الطبخة. بابا سيسوكو هذا قلب الدنيا قلب. لا اسمع الصدمة اللي أكبر من كذي. أول ما طلع بابا سيسوكو من السجن وعفوا واسمحوا له أنه يسافر على طول ويركب هالطيارة الخاصة من الطيارات الواقفة اللي ما عندها شغل ويرجع فيها مالي. يقول لك قلب مالي قلب بالفلوس، غرق الشعب، الشعب الفقير هذا اللي بيوته كلها محترقة أثر الحروب الأهلية. الرجال قام يرمم فيهم وقام يكون له شعبية. أثناء هالكلام هذا مدير البنك يعني قام تشتغل فيه، توه يصحى بعد 3 سنوات صحى من هالقصة. قام يتصل على بابا سيسوكو ما يرد عليه، قام يبحث عنه ما يرد عليه، وقف حسابات، اكتشف الحسابات ما فيها أي شيء. انصدم لما اكتشف ان احد البنوك في امريكا او اللي حول له المبالغ وطلعها من الامارات. راحوا اشتكوا على البنك، قال لهم يبا انتم اللي حولتوا المبالغ. والرجال لحق كيفه، صحيح ان في اخطاء في اجراءات التحويل من قبل موظفة عندنا واحنا حاسبناها، لما تشيكوا على الموظفة ولا هالموظفة زوجة بابا سيسوكو وطلقها بعد ما عطاها نص مليون دولار والرجال فلت بالملايين. وين بابا سيسوكو؟ بابا سيسوكو عطاك السلام عليكم وفلت. وين؟ قال عايش في قريته في مالي. رجع إلى مسقط رأسه. المهم مدير البنك هذا عرف إن السالفة نصب احتيال. صدق والله؟ اي والله توي عارف الحبيب. بعد ما حول 3/4 ميزانية البنك، وبعد ما اكتشف انه خلاص تورط وما فيها مجال، راح واعترف حق ملاك البنك في الموضوع وقال لهم يبا انا ارتكبت حماقة والموضوع حصل كذا كذا كذا كذا. قال الحبيب هذا وين نصرفها؟ ارفعوا عليه قضية وسجنوه 3 سنوات وحكموا على بابا سيسوكو، لكن حكموا عليه شنو؟ انه في غسيل الاموال. ما غسيل الاموال، ما في شيء يثبت التهمة على بابا سيسوكو لانه مدير فرع او اللي حول له، لكن حكموا عليه كذلك بالسجن 3 سنوات غيابي، وانصدموا ان مالي ما كانت على تعاون في انتربول او الدولي تسليم المطلوبين الدولي مع دولة الامارات. وهني سيسوكو فلت من الموضوع بالكامل. لا تحسبون القصة انتهت، لا ما انتهت. سيسوكو هذا بعد ما صارت عنده شعبية في مالي بدأ يفكر لشيء أكبر من هذا، وفعلا نزل انتخابات ونجح نجاح ساحق وصار دبلوماسي وكسب الحصانة الدبلوماسية. وكل هذا مو علشان سياسة، لا، علشان يكون متنفذ في بلده، وانك ما تقدر انك تسلمه كمتهم لأي دولة في العالم الى ان تنتهي الحصانة. وقام يلعب بابا سيسوكو بإيده ورجولة. الشخص اللي دخل فقير واصبح مليونير بلحظات بطريقة ذكية جدا. طبعا في 2015 بابا سيسوكو خسر الانتخابات ورجع انسان عادي، لكنه اختبأ في احد القرى. وطوال هالفترة هذه ما صرح بابا سيسوكو عن قضية سرقته للبنك الاسلامي في الامارات الى سنة 2016 لما التقت فيه احد المراسلات التلفزيونية الامريكية وسوت معاه لقاء. والمقطع هذا عجيب جدا، انا حاطه لكم على الانستغرام. شوف مدى جرأته وذكاءه وشك. لا ويستهزئ بعد، يستهزئ بالبنك اللي حول له الفلوس، يقولوا له انت اللي سرقت المبلغ وكذا. قال لا مو صحيح، هم اللي حولوا لي. يعني الله يستر منه هذا، لو انه على وقتنا هذا كان سوى الهوايل. مالكم بالطويلة، البنك كان راح يعلن إفلاسه، لكن حكومة الإمارات أنقذت البنك مقابل التنازل عن الحصة وصارت مملوكة للحكومة. وهني انتهت قصة أشهر سارق بنوك بتاريخ الدول العربية والخليجية بابا سيسوكو. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.